نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثره كفما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عندنا حديث من حفظه كان سهلا، لابد واحد. ايوه تفضل. نعم. لا تحرق قصر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت احد من المسلمين ثلاثة من الولد الا تتمسه النار إلا تحلة القسم. استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث على إيش؟ ماذا أراد بهذا الحديث؟ بيان لفضل من يموت له ولد، ذلك الولد الذي يموت متى يكون دون البلوغ، كما سيأتي في الأحاديث التي تقيد ذلك، إذا كان دون البلوغ. وكذلك لا بد أن يكون ذلك الذي يصبر على ذلك، على تلك المصيبة، لابد أن يكون محتسبا. فأما إذا مات يعني مطلق الموت فلا يعطي ذلك الفضل، يعني فلا تمسه النار، لا يعطي له ذلك الفضل إلا إذا كان محتسبا وكذلك مفودا لأمر إلى الله عز وجل، آمن بالقدر وسلم الأمر لله عز وجل، فصبر على البلاء وكذلك رضي بالمقضي. فمن فعل ذلك فله الفضل المذكور في ذلك الحديث، فتمسه النار أي لا يمسه النار. والمراد هنا كما قلنا أنه لا يعذب، معنى ذلك أنه لا يعذب بالنار يوم القيامة. نعم، إما يدخل الجنة مع السابقين، وإما إذا كان حق له دخول النار أن يكون ذلك العمل وذلك الصبر وذلك الإيمان بالله عز وجل وبالقدر مانعا وواقيا له من دخول النار. فتمسه النار أي لا يعذب بالنار، لا يعذب بالنار من مات على ذلك. نعم. قال: إلا تحلة القسم. ما معنى تحلة القسم؟ ما هو المراد بذلك؟ العبر، يعني الآية يقول سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك وحدا، كان على ربك وحدا مقضيا. نعم. ثم ننجي الذين اتقوا، هذا هو تحلة القسم. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. واختلف العلماء في الورود، والصحيح من أقوال العلماء أنه هو العبر على الصراط. نعم. وقال بعضهم: قد يكون ذلك العبر فتمسه شيء من الحرارة، أي أنه يستشعر وأنه يحس بتلك الحرارة فيعلم بما فاز وبما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه به، من حيث أنه نجاه سبحانه وتعالى من النار. فمن عرف ما هي حرارته دون أنه يعني يدخل فيه فيفرح بذلك، يقول: لو كنت من الكفار فهذا كان إيش؟ هذا كان عذابي. فيزداد فضله، فيزداد اعترافه ومعرفته ومعرفة فضل الله سبحانه وتعالى عليه، لأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى نجاه من أمر عظيم. نعم. نعم. والتقييد بالثلاثة هذا كما سيأتي، يعني هذا يدل على الفضل الأكبر، يعني توفي ثلاثة من أولاده وهو يصبر على ذلك، لكن كذلك الاثنان يشمل ذلك الفضل، وكذلك الواحد كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فذلك قال هو رحمه الله، قال باب وفق الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبوابه، حتى في الصحيح البخاري. تريد أن تعلم فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى فتركز في الأبواب. فقوله: فضل من مات له الولد. طب هذا يشمل إيش؟ الواحد فصاعدا، الواحد فصاعدا. نعم، كما سيأتي. فهذا الفضل يشمل كذلك من مات له ولد واحد، كما سيأتي في الحديث: من ابتلى بشيء من هذه البلد فصبر عليه كن له سترا من النار. نعم. وابتلي عليه، ابتلي بشيء من البلد، هذا شامل للموت أو أي شيء. نعم. ثم أخذنا الحديث الذي بعده، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: ادع الله فقد دفنت ثلاثة، أي هذا كان الرابع، فقد احتضر فقال انه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احتضرت بحذار شديد من النار. ما معنى هذا الحديث هذا القول احتضرت يعني امتنعت؟ تمام نعم الله سبحانه وتعالى نعم احاط عليك حائطا يمنعك من النار نعم من هذا بالنار. وان كان الحديث فيه طلق ابن معاوية وطرق الحديث عليه فالمعنى صحيح تمام المعنى صحيح ويشهده ما قبله نعم. لكن الحديث من حيث الثبوت فلا يثبت لا يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طلق ابن معاوية هذا تفرد بتلك الروايات كلها تمر به وهو مجهول نعم. هذا الحديث لا يثبت يعني بلفظه لكن يشهده يعني السند لا يثبت لكن هو صحيح أو حسن لغيره. لماذا؟ للحديث الذي قبله للحديث الذي قبله. نواصل. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عياش وهو ابن الوليد الرقام القطان البصري عياش وهو ابن الوليد الرقام القطان البصري رحمه الله تعالى وهو ثقة. قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قد مر معنا ابن عبد الأعلى عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو محمد البصري وصدوق لكن كان يرى القدر كان قدريا كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الكاشف فهو صدوق حديثه يقبل لكن كان يرى القدر كان قدريا كما قال الذهبي رحمه الله عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو محمد كنيته. قال حدثنا سعيد الجويريري الجويري قال حدثنا سعيد الجويري وهو ابن إياس سعيد ابن إياس كنته أبو مسعود كنته أبو مسعود البصري كذلك ثقة غير أنه اختلط بآخرة اختلط نظام عقله فكان لا يضبط الكلام لكن عبد الأعلى هذا قد سمع منه قبل الاختلاط فإذا يعني تحمل على السمع نعم. قال عن خالد العبسي خالد العبسي ابن الوليد نعم هو ابن ربيع نعم ابن ربيع ابن الربيع وهذا قال فيه أبو حاتم أنه كان شيخا يعني يدل على أنه له صلاح له العدالة فهو عدل لكن بقي الضبط فقوله شيخ فهذا لا يدل على أنه كان من الثقات أنه كان من الثقات نعم فقد يقال أنه حسن الحديث والغالب في ذلك أنه يعني فيه لين يعني ليس من أهل المعرفة في الحديث لكن كان صالحا كان صالحا لكن ليس من أهل المعرفة وهو قليل الحديث جدا قليل الحديث بل غير المعروف في حديث نعم. قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخر به أنفسنا عن موتانا؟ قال يا أبو هريرة قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميس الجنة صغاركم دعاميس الجنة. هذا الحديث بهذا السند قد رواه كذلك الإمام أحمد وابن راهوي في مسنديهما من طريق خالد ابن الربيع الذي قال فيه أبو حاتم أنه شيخ أي أنه صالح لكن ليس بمعروف بصناعة الحديث فهذا هذه الطريقة يعني لا يطمئن إلى ثبوتها لكن كما رأيتم ها هنا قد أخرجوا كذلك الإمام مسلم رحمه الله لكن ليس من طريق خالد إنما عن طريق يعني القائل بذلك بتلك القصة ليس عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى خالد العبسي وإنما هو أبو حسان خالد ابن غلاف وابن خلاف خالد ابن غلاف عن أبي هريرة والذي سأل أبو هريرة ليس خالد العبسي الذي ذكره هنا ابن الربيع وإنما هو أبو الحسان خالد ابن غلاف وغلاف وهو ثقة وهو ثقة الحديث ثابت لكن ليس القائل وليس سائل خالد العبسي يعني الذي ثبت عنه نعم وإنما الذي ثبت هو الذي السائل الذي هو أبو حسان نعم. قال فيه رحمه الله تعالى قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا أتألم من ذلك الموت، أصابه تلك المصيبة فتألم بذلك، ولم تكن تلائمه، وجد عليه وجدا أي وجعا، وجدا بمعنى وجعا يعني في القلب، تحزن على موت ولده. فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخر به أنفسنا عن موتنا، أي تسلي به أنفسنا، ريكونفورتاسيون، أي توسع علينا صدورنا بعد أن ضاقت صدورنا من موت أولادنا، فهل لك من حديث أو آية من كتاب الله عز وجل تعالج به ذلك الحزن وكذلك ذلك الهم؟ فهذا يدل على أنهم كانوا يعرفون مقاصد ذلك الكتاب وتلك السنة، وأن فيها الدواء، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل داء وأنزل شيئا مما لا يناسب ابن آدم فأنزل كذلك معه الدواء، كما جاء في الحديث ما أنزل الله سبحانه وتعالى داء إلا وأنزل معه الدواء. نعم. وكذلك قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكتاب الله سبحانه وتعالى فيه الشفاء من كل الأمراض الحسية وكذلك المعنوية، وهو أنفع لذلك وأنجع لأمراض المعنوية من شبهات وشهوات ووسوسة وغير ذلك من شكوك ونفاق، فهو علاج كتابه سبحانه كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك عرف ذلك وعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يفرد في دينه شيء، وأنه الابتلاء لازم له، يعني لابن آدم، هو لازم لابن آدم كما قال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة حتى يتحقق عبودية الصبر وكذلك عبودية الشكر. فإنسان دائر بين العطية وبين البلية حتى يصبر وحتى يكفر بذلك. نعم. فعلم ذلك أنه لازم له، والله سبحانه وتعالى كما سبق ما فرطنا، فلذلك جاء مباشرة إلى أبي هريرة طالبا لذلك الشفاء الذي يعلم أنه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يجد ذلك الموضع. وهذا كذلك الرجوع عند العلماء، تعرف أن في كتاب الله سبحانه وتعالى في الحل وكذلك في العلاج وفي الجواب، لكن تجهل أين هذا الجواب، فتسأل أهل العلم كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا سواء كان من الأشياء الدينية أو الأشياء التي تحتاج أن تدفع بذلك القدر الشري. نعم. فجاء عند أبي هريرة فسأله، فهذا يدل على أنهم كانوا على معرفة لمقاصد الشرع وأنه كما قلنا فيه الشفاء. نعم. قال سمعت أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعامس الجنة. دعامس قال جمع دعموس، والدعموس قال هو الدويبة التي تلزم الماء، الدويبة لا بتيت غردتها وما ذلك في قال الدبة الصغيرة، الدويبة التي توجد في الماء غردتها وتتاه كم يسمون. فهذا الدعموس يلازم الماء دائم فيه، فقال ها هنا شبه هذه الصغار من الدويبات بالأولاد، يعني يريد بذلك أن من مات من الأولاد وإن مات الوالد على الإسلام فهو كذلك يلازمه ولا يفارقه في الجنة، كما أن الدعموس لا يفارق الماء، فكذلك ولدك لا يفارقك، تراه وش في الجنة، ولا الآخرة خير لك من الأولى، وكذلك خير وأبقى، والتمتع في الدنيا أو تمتع في الآخرة أفضل وخير بهذه الآيات. فأيهما الآن يعني أراد بذلك يسلي قلبه وكذلك يسخيه، يقول إن فاتك التمتع وكذلك المصاحبة مع ابنك في الدنيا فلا تحزن، لأن هو سيلازمك في الجنة، وها هنا يكون العيش التام. أما في الدنيا لا تدري لو عيش ذلك الولد على ما يكون، قد يكون على الاستقامة وقد لا يكون على الاستقامة، وأما في الآخرة فالأمور كلها على خير. فإذا لا تقلق من ذلك، وإنما عليك بالاحتساب، فإذا احتسبت ذلك فسترى الخير بعد الموت يوم القيامة، أنت وولدك في الجنة وتتمتعون يعني بعضكم لبعض. نعم، فسخ بها، سخ بذلك قلبه ونفسه. نعم، وسع عليه بعد أن وجد الضيق. نعم، فهذا يحثنا على البحث كذلك عن الأدوية التي بها تذهب الأحزان وكذلك الهموم. فالإنسان إذا حصل له حزن وكذلك هم فليعلم أن الجواب في كتاب الله عز وجل وهو الشفاء. وذكر الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى أنه أنفع الشفاء الكتاب، يعني الدين كتاب الله سبحانه وتعالى، كذلك السنة. وقال وما أكثر أو ما أقل المستشفين بالسنة بالكتاب والسنة الذين يطلبون الشفاء من الكتاب والسنة. فإذا حصل لهم شيء من الأمراض سواء كان يعني من الأمراض الحسية والمعنوية، فسرعان ما يذهبون في تلك الأماكن التي قد يوجد فيه العلاج، وإن وجد فليس في النفع ككتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما تبحث أول المستشفى هو كتاب الله، لأن كتابه سبحانه وتعالى جعله شفاء، شفاء. نعم، فالإنسان لابد أنه يبحث كذلك إذا حصل له من الهموم، وهو لازم له، وهو لازم له. الله سبحانه وتعالى كما قال الذي خلق الموت والحياة لنبلوكم أيكم أحسن عملا، فدار ابتلاء، فهو دائر بين الخير والشر، بين الخير والشر، بين السراء وبين الضراء، فلابد أنه يعد العدة إذا نزل فيه الضراء. نعم، حتى يصبر ويكون من فاز بالأجور التي تترتب على الإيمان بالقدر والرضا بالمقدير. نعم، قال حدثنا عياش وهو نفسه الذي يعني في الطريقة الأولى الثانية والثالثة أقصد، يعني ابن وليد، قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق صاحب المغازي وهو صدوق، وكان مدلسا، كان يدلس ولا يقبل تدليسه إلا إذا صرح، فإذا صرح يقبل وإذا لم يصرح فلا يقبل، وهنا صرح. قال حدثني محمد ابن إبراهيم ابن حارث وكنيته أبو عبد الله المدني من الثقات، غير أن في أحاديثه في شيء من المناكر، يعني لو أخطأ. قال عن محمود ابن لبيد وهذا أبو نعيم الأنصاري على كان ثقة واختلف في صحبته وأثبتها الإمام البخاري وكذلك غيره ابن حبان وابن حجر، فهو صحابي، فهو من الصحابة. نعم، محمد بن لبيب وهو ليس بمعروف لكن هو له الصحبة، لأن نعم ذكر هذا الآن أذكر، لأن هو نعم ولد يوم المهجر، يوم ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فولد هذا، ومات هو في التسعينات، فمعنى ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان له 13 من العمر، 13 من العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة مكث في مدينة 13 سنة. نعم، فقال العلماء هذا يدل على أنه قد رأى وسمع من حديثه. نعم، سمع الله لا سمع من حديثه، أني آمن به، لقيه وآمن به. نعم، فهو صحابي على الراجح، اختلفوا فيه، قال بعضهم أنه تابعي، وإن كان تابعيا فهو ثقة، لكن الراجح فيه أنه من الصحابة، من المقلين، من الذين ليس بمعروفين لكن هو من الصحابة. نعم، قال عن جابر بن عبد الله المعروف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ولد، من مات له 3 من الولد فاحتسبهم دخل الجنة، قلنا يا رسول الله واثنان، قال واثنان، قلت لجابر والله أرى لو قلت لو قلتم واحد لقال أي كذلك واحد، قال أي ابن اسمه جابر الحمد لله، قال وأنا أظنه والله أي لو كنا يا رسول الله وواحد لقال كذلك وواحد. نعم، هذا الحديث حسن لأجل محمد بن إسحاق، فهو حسن الحديث، صدوق مدلس لكن صرحه ونبي بالتحديث. نعم، وكذلك لأجل عبد الله عرف فهو صدوق، سبق أنه قال لمن الذهبي أنه صدوق لكن كان مفجئا. نعم، وهذا الحديث يوجد كذلك عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقا، وسيأتي التحديث فيه. كذلك الفضل هنا واضح، أبان فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم، كما قلنا هنا لا بد من الاحتساب. فذلك قيدنا في البداية وقلنا باب لما قال فضل من مات له ولد واحتسب ذلك هو، ما الدليل ذلك؟ هذا الحديث. فلا بد أنه يحتسب ذلك، يحتسب ذلك عند الله عز وجل، يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى وقضى عليه، فهذا هو الذي ينال ذلك الفضل. وأما الذي يتغافل فمات ولده لم يسقط على قدر الله سبحانه وتعالى، صابر على ذلك لكن لم يحتسب ذلك الموت، ليحتسب ذلك أجرا عند الله سبحانه وتعالى ومثوبة وكذلك طلبا لذلك الأجر، فهذا يفوته الخير الكثير، يفوته الخير الكثير. نعم، لأن قال هنا دخل الجنة دخولا أوليا، يكون يعني بالعكس الحديث الأول، يكون ذلك مانعا له من دخول الجنة واقيا له، لأن من دخل الجنة لازما من ذلك أنه ينجو من النار. نعم، وكذلك هذه الفضيلة تشمل الاثنان، تشمل الاثنين، لكن الذي مات له ثلاثة فصاعدا فلا شك ولا ريب في أن دخوله للجنة يعني أسبق من ذلك الذي مات له اثنان، وكذلك الذي مات له اثنان أسبق لدخول الجنة ممن مات له واحد. نعم، فكل ما اشتد الابتلاء كل ما كان هذا من الدواعي للسباق إلى الجنة. نعم، وأما الواحد كما رأيناها هنا فظنوا وغلب على ظنهم أنهم لو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وواحد لقال كذلك وحلف بذلك وأقسم بالله عز وجل جابر بن عبد الله، فقال والله أنا أظنه والله لو سألناه وقلنا وواحد لقال كذلك ينال ذلك الأجر لمن احتسب الولد الذي مات كذلك الجنة. نعم، وجاء الحديث كما قلنا قد مر معنا وذكرنا من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهم كنا له سترا من النار، كنا له سترا من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي، وهذا شامل لمطلق الابتلاء، سواء كان في الفقر، سواء كان بالموت، سواء كان بالمرض، سواء كان بأي شيء من الابتلاءات التي لا تلائم الإنسان، يعني الابتلاء بالشر، فإذا صبر على ذلك واحتسب ذلك عند الله عز وجل مثوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا له سترا من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بهذه البنات، يعني هذا شامل للواحدة وكذلك يعني الاثنتين وثلاثة فصاعدا. نعم، فهذا هو الذي يقوي الذي قالها هنا. فهذا الباب كما قال رحمه الله تعالى وكما أشار إليه أن هذا الفضل يشمل كذلك الولد الواحد. ما الدليل ذلك؟ الحديث الذي عند الترمذي من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهن كنا له ستر من النار، وكذلك هذا الحديث لو سن واحدا لا ظننا أنه كذلك يقول للواحد. نعم، فالفضيلة ها هنا كما قلنا لابد أن يكون آمنا بالقدر محتسبا ذلك مفوضا أمره إلى الله عز وجل، وهذا هو الذي يناله. نعم، قال رحمه الله تعالى قبل ذلك، نعم يعني صغاركم دعاميس الجنة، هناك كذلك رواية هي أبين من ذلك. نعم، فقيل في تلك الرواية يعني ذاك الرجل خالد قال ماتني ابنا فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا، فقال نعم صغاركم دعاميس الجنة يلتقي أحدهم أبا أو أبوي فيأخذ بثوبي أو بيده كما هو أخذ بثوبك هذا، أي أنه يلازمه إذا التقى بالجنة فهو أخذ بيده كما هو أخذ بثوبك هذا، فلا يتناهى أي فلا يفارقه حتى يدخل الله سبحانه وتعالى الجنة هو وأباه. نعم، أرى كذلك جاء من بعض الرواية التي تفسر كذلك المراد بالدهاميس الجنة أنه يلازمه آخذ بثوبه كما هو آخذ يعني آخذ بيده كما هو آخذ بثوبك. نعم، قال رحمه الله تعالى قال حدثنا علي ابن عبد الله وهو ابن المديني، ابن المديني شيخ هو الذي هو كان عالما في العلل وكان لكثر الرجال من أهل السنة والجامعة من السنيين من الأثبات الأقحاح، قال حدثنا حفص ابن غياث، ابن غياث وهذا قد مر معنا في الطريق الثانية في الدرجات الثانية. أبو عمر الكوفي حافظ بكتابه وله أخطاء في الحفظ. قال سمعت طلق، وهو نفس الحديث الذي الثاني من الباب نفسه. قال حد قال سمعت طلق ابن معاوية، وهذا هو جده، نعم هو جده. قال سمعت أبا زرعة عامر ابن جرير، نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن مرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فقالت ادع الله له فقد دفنت ثلاثة، فقال احتذرت بحذار شديد من النار. نعم، هذا هو رحمه الله تعالى هذا الحديث في الطرقات. وسبق أن تفرد بذلك وبتلك الروايات طلق ابن معاوية، وهو مجهول حال. جد حفص هذا مجهول حال لا يعرف، نعم، فلا يزال ضعيفا يعني بذلك اللفظ، لكن كما قلنا الأحاديث في الباب تشهده، هو حسن لغيره وصحيح لغيره، نعم. قال حدثنا علي بذلك ابن المديني، أي سبقه ابن المديني. قال حدثنا سفيان، وإذا أطلق سفيان بمعنى ابن عيينة، لم يروي علي ابن المديني عن الثوري، وإنما روى عن ابن عيينة رحمه الله. قال حدثنا سهيل ابن أبي صالح، وهو حسن الحديث مر معنا كثيرا. قال عن أبي، من يذكر اسمه؟ تذكر يا عمر؟ مش أبو صالح ما اسمه؟ ها؟ ركوان السمان، نعم، ركوان السمان، وهو ثقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لا نقدر عليك في مجلسك، فواعدنا يوما نأتك فيه، فقال موعدكن بيت فلان، فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة واثنان. كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. وهذا الحديث بما سبقه بالأحاديث الأخرى في الفضيلة، أعلم أن من احتسبه موت الأولاد أن هذا سبب من أسباب دخول الجنة دخولا أوليا دون أنه يمسه النار، فتكون ذلك شافعا له يوم القيامة إن مات على شيء من الكبائر، كما سبق في الشرح في بداية الكتاب، نعم. وها هنا من الفقه الذي نأخذ من ذلك الحديث الصحيح أن يعني حرص النساء على الاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الصحابيات فكانت تحرصن على أنها تستفيدن من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لكثرة الرجال وكذلك لحرصهم على مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته، فلم تجد يوما تجلس وتستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل يوما لهن فتأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتستفيدن من النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك نأخذ الجواز من تخصيص الأيام للمحاضرة وكذلك للمواعد إذا طلب من ذلك، وكذلك يقال يعني يخصص يعني تخصص تلك المواعظ والمحاضرات في مكان كذا كما يحصل في الإعلانات، هذا دليل على يعني جواز إعلان المحاضرة قبل أنها تقع، موعدكم في بيت فلان، كذلك يكون الدرس يعني في مكان كذا وفي بيت كذا إلى آخره، يعني يبين المكان والوقت إلى آخره، فكل ذلك من السنن، كل ذلك مما أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من المحدثات من أمور. لو قيل مثلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر مثلا بالموعظة يعني هو الآن أنتم يعني تأتون بيش تكون البدع إلى آخره، وأنتم تأتون بالإعلانات، هذا من الدين. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ نعم، قد أقر على ذلك، والدليل على ذلك هذا الحديث، هذا الحديث وإن كان هو مفهوم، لكن كما قال الثوري رحمه الله تعالى إن استطعت أن تحك شعرك إلا بأثر فافعل، إلا كن دليل على كل ما تفعل فافعل، فهذا حديث دليل على جواز تخصيص الأيام للمواعد وبيان المكان الذي سيقع فيه وتقع فيه تلك المواعظ، نعم. وكذلك فيه أنه ينبغي أن نخصص يوما للنساء حتى تحصلن كذلك على الاستفادة فتستفيد من الكتاب وكذلك من السنة. وفيه كذلك من أدلة للمباعدة من اختلاط الرجال بالنساء، لأنك يعني في بعض الرواية في بعض الألفاظ قالت غالب عليك الرجال، وفي بعضها ذهب الرجال بحديثك، هل نستطيع أن نأتي إليك وفي الرجال؟ فهذا دليل على يعني التحذير من الاختلاط. نعم، وإن كان يحصل المواعظ فلابد أن يكون النساء في مكان والرجال في مكان آخر، إذا اجتمعوا في يوم واحد في مكان واحد فلابد من الفاصل بينهما. نعم، وفي الأخير لما قال كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ، يعني حتى لا ينسى، يعني كان يعتني بذلك الحديث، هذا المراد أنه كان يتشدد أي كان يحرص على أنه يحفظ، ولشدة حرصه على حفظ الحديث فكان لا يقدر من كان يجاوره أنه يحفظ، لعل كانه يرفع صوته بذلك الحديث الذي يريد أن يحفظه، فيحصل أن شيء من الإزعاج لمن كان بجانبه وأراد أنه يحفظ كذلك ذلك الحديث ويكتب، يكون فيكون منشغلا بما يقول هو لشدة حرصه على أنه لا يفوته ذلك الحديث. نعم، هذا المراد والشرح قد سبق. نعم، بقي أن هذا الحديث هو حسن، لماذا؟ لأن السهيل ابن بصارح هو حسن الحديث، وهو صحيح لغيره، في الحقيقة صحيح لغيره لنا لذلك الحديث طرق وهو ثابت. المهم، قال رحمه الله تعالى قال حدثنا حرمي ابن حفص وكنيته أبو علي البصري وهو ثقة، قال حدثنا حرمي ابن حفص وموسى ابن إسماعيل التبوذاكي أبو سلمة، وقرن بينهما أي حدثني هذا الشيخ وهذا الشيخ، فسمع هذا الحديث من حرمي وكذلك من موسى، هذا يسمى يعني الرواية بالعطف بالاقتران. قال أي كلاهما، الألف للمثنى، قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي مولاه وكان بصريا، أبو عبيدة كنيته، أبو عبيدة عبد الواحد ابن زياد العبدي مولاهم وكان من البصرة وثقة، لكن غير أن له بعض الأوهام في رواية الأعمش، لكن هذه ليست منها. قال حدثنا عثمان ابن حكيم أبو سهل المدني ثم الكوفي وهو ثقة، أبو سهل المدني ثم الكوفي وكان من الثقات. قال حدثني عامر ابن عامر الأنصاري، وقيل عامر ابن عاصم كذلك في ترجمته، يعني يوجد هذا عمر ابن حاصم، يعني اختلف في اسم أبيه وهو مجهول عين، لا يعرف، مجهول عين، لا يروي عنه إلا عثمان ابن حكيم، وهو ولا يروي هو إلا عن أم سليم. قال حدثتني أم سليم، أم سليم أم من؟ أم لمن؟ أم سليم أنس بن عين، نعم، وكانت فاضلة رضي الله عنها وصابرة. قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما من مسلم يموت لهما ثلاثة أولاد إل ما من مسلمين، نعم، قال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم، قلت واثنان، قال واثنان. نعم، هذا الحديث كما سمعته وهو في الباب، ذكر ذلك الحديث لأنه هو في الباب، وقد مر معنا تلك الرواية التي تدل على ذلك، غير أنه زاد فيه قال بفضل رحمته، وكل ذلك بفضل رحمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، ففهموا ايش العموم، لا يدخل أحد منكم، فقالوا ولا أنت، ولو أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، ولو نال ما نال من النبوة والمكان الرافع والمكانة الرافعة فلا يدخل الجنة بتلك الأعمال، وإنما دخول الجنة هو سبب لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، فذلك قال إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله، فدخول الجنة ليس بعملنا، فقول سبحانه وتعالى ادخل الجنة بما كنتم تعملون، إيش معنى بي؟ بمعنى السبب، ليس معنى ذلك أن الأعمال في مقابلة جزاء الجنة، الجنة ليس له ما يوازي من الأعمال، نعم، فهو فضل محض من الله سبحانه وتعالى. نعم. والفضل الأكبر من هو؟ ما هو؟ رؤية الله سبحانه وتعالى. دليل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة على الجنة. نعم. تم في الحديث ظاهر. قال حدثنا علي ابن المديني قال حدثنا معتمر ابن سليمان وكان له شيء من الأوهام من حفظه، قال قرأت على الفديل ابن مسيرة. نعم. فديل ابن مسيرة وهو صدوق. قال عن أبي حريز واسمه عبد الله ابن الحسن وابن الحسين، ابن الحسن وابن الحسين، عبد الله ابن الحسن والحسين الأسدي، واختلف فيه، بعضهم قالوا أنه منكر حديث وبعضهم وثقوا، وتوسط الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى فقال يكتب حديثه أنه ضعيف لكن يكتب حديثه في الشواهد، فإذا وجدنا ما يدل على ذلك فهو في الشواهد. نعم. فاختلف فيه عبد الله ابن الحسن وابن الحسين الأسدي. قال أن الحسن من هو؟ البصري. ما اسم أبيه؟ نكرر حتى ابنه؟ لا، أبو سعيد الحسن. ما كنيته؟ ما كنيته أبيه؟ الحسن ابن أبي الحسن. تمام. الآن اسمه إيش؟ اليسار. تمام. اسم أبي اليسار أو يسار بدون أهل. قال حدثه بواسطة. نعم. قال حدثه بواسطة، واسطة يعني مدينة من المدن، نسيت أين من أين هو، لعل واسطة الذي لأجله كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالته الواسطية يا أهل الواسط. قال أن سعسعة ابن معاوية، وهذا كذلك مختلف في صحبته وراجح أنه من الثقات يعني أنه تابعي، مختلف في صحبته فقيل أنه صحابي، لكن الظاهر الذي يظهر من كلام العلماء أنهم قالوا أنه ليس بالصحابي وإنما هو من التابعين وهو ثقة. قال حدثه أنه لقي أبا ذر. ما اسمه؟ كنت أكيد أن أسألك وكنت حقا عليك أنك تعرف اسمه لأنه كنت أبو ذر. نعم. جندب بن جنادة. نعم. قال أنه لقي أبا ذر متوحشا قربه، متوحش أي لابس بثياب بلباس بقرب القرب بمعنى الجلد، كان عنده ثياب الوحاش وشيء الذي يعلق على الكتف، يعني يعلق الشيء، يعني يريد بذلك أنه كان ثيابه ملازم لجسده وكان بنوع الجلد. قال ما لك من الولد يا أبا ذر، أي ما لك من الأحاديث التي تدل على الفضيلة لمن احتسب أولاده إذا ماتوا، ما لك أي حديث عندك أو أي آية عندك يا أبا ذر في ذلك. نعم. قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل اعتق مسلما إلا جعله الله عز وجل كل عدو منه فكاكه لكل عدو منه. نعم. وهذا الحديث أصله في البخاري. نعم. فيما أذكر أو بعد فقرة يعني تشهد على ذلك. تم الفقرة الأولى، سيأتي الحديث الذي بعده وهو عند البخاري، ما من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخل الله سبحانه وتعالى إياهم بفضل رحمته، هذا عند البخاري. والذي بعده ما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله سبحانه وتعالى عز وجل كل عدو منه فكاكه لكل عدو منه، هذا عند متفق عليه، هذا حديث متفق عليه في الحديث. تمام. أنه صحيح لغيره لأن أبو حريز هذا كما قلنا أنه مختلف فيه، والذي يظهر كما قال أبو حاتم أنه يكتب حديثه. نعم. فبالجملة أن هذا الحديث يرتقي إلى الحسن لغيره أو إلى الصحة لغيرها. نعم. وها هنا قيد لما قلنا، لمن الفضيلة؟ لمن احتسب وفوض أمره إلى الله عز وجل، لكن لا بد أن يكون ذلك الولد قبل البلوغ للحديث لم يبلغ الحنث. الحنث هو العمر الذي يكتب له الحسنات والسيئات وهو البلوغ. وكانوا يصرون على الحنث العظيم يعني على الإثم العظيم. فقوله لم يبلغ الحنث أي في السن الذي يكتب له الذنوب وهو عند البلوغ. هذا هو المراد عند البلوغ، عنده أنه يأثم إذا فعل شيئا يخالف الكتاب والسنة، نعم، مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه نهيا جازما، نعم. فإذا لابد أنه يكون قبل البلوغ. والدين لم يصلي لم يعمل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. هذا قول من؟ الصادق المصدوق، نعم الصادق المصدوق. سيأتي التفسير إن شاء الله في هذا. الذي لا يصلي إذا كان ترك الصلاة تركا كليا لا يصلي أبدا، ذكر فقيل له وكفى بذلك إن كان في بلد المسلم الأذن خير مذكر، ومع ذلك لا يصلي لا صلاة، هذا دل على أنه ليس هناك إيمان في قلبه. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد في الجسد مضغة، فإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا إن في الجسد مضغة. فلو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان لأثمر ذلك على جسده ولصلى حتى في غير الوقت، كما يحصل لبعض المتهاونين في الصلاة يصلون لكن في غير الوقت. الآن نحن لسنا في عهد النفاق، لماذا يصلي الآن في غير الوقت؟ لأنه عنده إيمان لكن ضعيف ضئيل جدا، لكن عنده إيمان ما يعني بقي شيء من الإيمان. أما الذي لا يصلي لا في الوقت ولا في غير الوقت دل على أن قلبه خريب، لا يوجد فيه إيمان. إذ لو وجد الإيمان لو وجد العمل فهؤلاء كفار، نسأل الله عز وجل أن يهديهم، نعم. فالمهم ها هنا قال لم يبلغوا الحنث. فإذا من مات عندما السؤال من مات من الأولاد وولده 30 سنة تحتسب الولد موت الولد وفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ورضي بما قضى الله سبحانه وتعالى عليه، فما هو الفضيلة في ذلك؟ يعني يثاب على الاحتساب. أما إلا دخل الجنة لا، هذا لا يناله. لماذا؟ لأن الولد أو ذلك ما يقول الولد ذلك الرجل قد مات بعد البلوغ، فإن مات بعد البلوغ لا يناله هذا الحديث. قبل البلوغ نعم، والبلوغ يختلف كما سبق الحلمات في ذلك. نعم نأخذ آخر الحديث. قال ونعم نسينا، قال وما من رجل أعتق مسلما، وهذا يدل على أن الاعتاق لابد أن يكون ذلك العبد لابد أن يكون مؤمنا كما في الحديث اعتقها فإنها مؤمنة. نعم. إلا جعل الله كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه، أي يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أعتق عبدا فينبغي له أنه يعتق العبد الذي هو سالم الجسد. مثلا لو أعتق رجلا عنده شلال أو أنه له يد واحد فأعتقه، الله سبحانه وتعالى سيعتقه يوم القيامة من النار كل عضو مما أعتق من ذلك العبد، لكن ذلك إيش بقي له؟ لا يسمو يد، بقي له يد. فإذا تكون تلك اليد لا تدخل في إيش في العتق من النار. فذلك في بعض الرواية حتى قال حتى فرجه بفرجه، يحث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إذا أعتق عبدا يعتق الذي هو سالم الجسد حتى يكون كل عضو من أعضاء ذلك العبد يكون بارك الله فيكم شافعا له يوم القيامة للاعتاق من النار. نعم هذا هو فكاكه بمعنى الديليفرانس بالعربي يخلصه. آخر حديث قال حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود وأبوه اسمه حميد ابن الأسود كنت أبو محمد ثقة حافظ. قال حدثنا زكريا ابن عمارة الأنصاري، هو صدوق وكان يخطئ، زكريا ابن عمارة الأنصاري. قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب وهو ثقة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، من نذكرنا كنته من الصغار، ما كنته حسن أنس بن مالك أبو حمزة، ما لقبه عند المتوسطين؟ ما لقب ما لقب أنس بن مالك؟ أنس بن مالك كنيته أبو حمزة، لقبه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كان يعرف بذلك، هذا هو اللقب. نعم، خادم لقب، خادم النبي، النبي يعني مش خادم فقط. نعم. قال من مات له ثلاثة من قال من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. وهذا الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله، فقال إيش نعم أخرجه ابن حجر في فتح الباري عند البخاري، الذي عنده هذه النسخة يكتبه عند البخاري، ذكره في مريعين. إن شئت الرقم 1248 1248 وكذلك 1381 1381. فهذا الحديث قد سبق الشرح. نعم، وبذلك قد انتهينا من ذلك الباب، ونختمه بحديث جميل ذكره الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، فقال يعني فيما يدل على الاحتساب بموت الأولاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، يعني عظم ذلك الشيء، بخن بخن يعني يؤتى بهذه الكلمة لتعظيم ما يلي بعده. قال بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، والوالد الصالح يتوفى المرء المسلم فيحتسبه. والوالد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. قال بخن بخن، يعني أن هذا الاحتساب ثقيل في الميزان. قال ما أثقلهن في الميزان، كذلك من أدلة الميزان، من أدلة الميزان. نعم، قال ما أثقلهن في الميزان. فكذلك هذا الحديث مما يذكر في الباب أن ذلك الاحتساب من أثقل الأعمال في الميزان، من احتسب ولده فهذا من أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة. نعم، وبذلك إن شاء الله قد انتهينا من ذلك الباب المهم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. نعم، هذا يدخل في هذا الحديث. المرأة الواحدة مات ثلاثة من الأولاد، رجل متزوج بثلاثة، ما شاء الله على أخي أولاد، وكل امرأة هو ثلاثة أولاد. لكن الآن من مات له ثلاثة من الأولاد، هذا ولد واحد، هذا ولد، وهذا ولد، ثلاثة، كل هذا من أولاده. لا يشترط أن يكون ثلاثة من تلك المرأة. قال من مات له ثلاث من الأولاد، فإذا كان الآن هذه زوجته وهذه زوجته وهذه زوجته، هذا ولده وهذا ولده وهذا ولده، فإذا الثلاثة الأولاد يدخل في ذلك الحديث. نعم، هذا سؤال جيد. والأم لها كذلك الأجر والاحتساب لواحد. العبرة بالاحتساب، لكن هكذا يبكي لعلا، بالعكس لا يفرح به. أنت الآن لابد تفرح به، إذا مات لابد تفرح به، يعلم. لذلك لابد أنه يتعلمه، ولابد أنهم يخلوا أهل السنة في المساجد حتى يشتهر تلك السنن والناس يعملون به.